افتتحت سورة البقرة كما ذكرنا بذكر أصناف الناس، فذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين. وقد ذكرنا العلة في جعل الكافرين بعد المؤمنين مباشرة، برغم أن المنافقين يعتبر في المنطقة الوسطى بين المؤمنين والكافرين، وذلك حتى يتبين الشيء بضده، لأن الله تبارك وتعالى طول الآيات بذكر المنافقين فذكرهم في 19 آية. فلو أنه ذكر المنافقين عقب المؤمنين ثم بعد ذلك ذكر الكافرين لما ظهرت الصورة جلية في ذهن المسلم، إذ أن الشيء برده يتميز. فذكر المؤمن ثم ذكر في مقابله الكافر لتستحضر سوء الكافر وسوء صورته في مقابل نقاء صورة المؤمن، ثم بعد ذلك أفرد الكلام على المنافق. بدأ السورة بذكر المؤمنين لشرفهم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الرسل لهداية العباد، فإذا اهتدوا فقد تم المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وخلق جنات عدن وما جاورها من الجنات لأجل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن واحد. فهذا يدلك على شرف المؤمن عند الله تبارك وتعالى. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكرهم فذكر لهم 5 خصال. في هذه الخصال 5 تنتظم جميع صفات المؤمنين في القرآن العظيم: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 5 خصال، وبدأها بأعظم هذه الخصال كلها، والتي على هذه الصفة تنبني سائر صفات المؤمنين. فقال تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وذروة هذا الغيب هو الله تبارك وتعالى، ما رآه منا أحد، ومع ذلك فمن المؤمنين ناس يخشون الله تبارك وتعالى خشية من يراه، وهذا هو الإحسان. وفي حديث جبريل الصحيح أن الله تبارك وتعالى سأله عن هؤلاء الذين جلسوا في حلق الذكر، فقال: هل رأوني؟ فقال: لا. قال: كيف لو رأوني؟ هذا في بعض طرق الحديث. والجادة: هل رأوا الجنة؟ هل رأوا النار؟ فأعظم الغيب هو الله تبارك وتعالى، وبالإيمان به تأتي سائر صفات المؤمنين. لذلك بدأ به، فهو الأصل وكل ما دون ذلك فرع عليه. لذلك جعل الذين يخشون بالغيب في قمة المؤمنين بالله، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو معنى خشية الله بالغيب، لأن العادة جرت عند الناس أنهم لا يجعلون الغيب كالمشاهدة، لا يجعلون الغيب كالمشاهدة. في سورة يوسف عليه السلام قوله تبارك وتعالى: لولا أن رأى برهان ربه فقالوا هذا البرهان أنه رأى أباه يعقوب عاضا على أصبعه، وقد حل يوسف عليه السلام إزاره ليقترف الفاحشة، فلما رأى أباه عاضا على أصبعه امتنع. إنما دعا هذا العالم الذي فسر الآية بذلك أنه استحضر المشاهدة والغيب. ومن المعلوم أن هذا تفسير باطل لا نتردد في بطلانه، لأن أكثر الناس لو علم أن هناك من يراه ما فعل الفاحشة. فأي منقبة ليوسف عليه السلام إذن؟ أي فضل له في اجتناب الفاحشة إذن؟ ونحن نعلم أن أعفى الناس في الفاحشة يفارقها من وراء جدر، ولو علم أن أحد الناس ينظر إليه لاستتر. فكيف يقال إن يوسف عليه السلام رأى أباه عاضا على أصبعه؟ إنما دعاه إلى مثل هذا القول، وهذا قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، لأنه من الغيب الذي ما نعلم طريقه إلا عن سبيل الرسل، ما نعلم سبيله إلا عن طريق الرسل. ما حدث للأنبياء السابقين ما نعرفه إلا عن طريق الرسل. وأفضل ما يبين أن المشاهدة ليست كالغيب قصة موسى عليه السلام، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله أبلغ موسى أن قومه عبد العز، فلما ذهب هناك وعاين ألقى الألواح. لكن الله تبارك وتعالى لما أخبره أن قومه عبد العز لم يلق الألواح، لكن متى ألقاها؟ يوم وآهم يعبدون العز. فليس الخبر كالمعاينة. فهذه الأمة فضلت جميع الأمم السابقة بالإيمان بالغيب. ألم تر إلى بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ أين هم من الذين يؤمنون الله بالله تبارك وتعالى بالغيب؟ وبنو إسرائيل أيضا الذين قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وما كانوا يؤمنون إلا بالآيات التي يرونها. حتى بعض اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلموا إلا بعد ما رأوا الآيات، من كثرة ما أتتهم الآيات كثرة عيانا صاروا لا يؤمنون إلا إذا رأوا عيانا، حتى أنهم طلبوا أن يروا الله عيانا أيضا. وبعض هؤلاء اليهود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا إن دعوت إليك هذا العز فأتى يحجن، أتسلم؟ قال: نعم. العز اللي هو النخلة، ألا إن دعوته إلي الآن فجاء من مكانه يحجن كما يحجن الإنسان على رجل واحدة، أكنت تؤمن؟ قال: نعم. فدعا العز فجاء يحجن، ثم رده عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات التي شاهدها المسلمون مثل ما أوتي موسى عليه السلام، لكن الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى هذه الآيات ليؤمنوا، إنما زادتهم إيمانا. إنما بنو إسرائيل ما كانوا يؤمنوا إلا بها. هناك فرق كبير. بعض الناس يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت معجزة إلا القرآن، وهذا خطأ. نعم، أعظم معجزاته القرآن، لكن الله تبارك وتعالى أجرى على يديه من الآيات من المعجزات الحسية أكثر مما أجرى على يد نبي من الأنبياء؟ أيهما أولى؟ أيهما أفضل؟ أيهما أعظم؟ أن ينبجس الماء من الحجر أم من بين أصابعه؟ إن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحجارة قال: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فالماء يخرج من الحجارة. موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانبجست 12 عينا. النبي صلى الله عليه وسلم طار الماء من بين أصابعه، كما في حديث ابن مسعود وحديث أنس بن مالك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نجعل الآيات بركة وأنتم تجعلونها تحويطا. الآيات التي تظهر، وإنما قال هذا تعقيدا على زلزال حدث كأنما اهتزت الأرض، فأتى الناس يهرعون إلى عبد الله بن مسعود خائفون من اهتزاز الأرض. فقال: إنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. لقد رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن الطعام ليسبع ونحن نأكله. كانوا يسمعون تسبيح الطعام وسمعوا تسبيح الحصى في يده عليه الصلاة والسلام، ورأوا الماء ينفجر من بين أصابعه يفوق، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بإناء وقد فقد الصحابة الماء، فجيء بإناء وأتوا بكل ما عند الناس من الماء فلم يملأ آية واحدة، فوضع أصابعه على فم الإناء ثم أماله وقال: توضأوا بسم الله. فقال أنس: فرأيت الماء يثور من بين أصابعه، فتوضأنا وحملنا الماء. فقيل لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 300، ولو كنا 1000 رجل لكفانا. فهذه الآيات الحسية المشاهدة ما كان الصحابة يتوقفون في الإيمان على رؤيتها مثل بني إسرائيل، لكنها زادتهم إيمانا. بنو إسرائيل تعودوا أن يروا هذه الآيات حتى أخضعوا كل شيء للجهل والعيان حتى الله تبارك وتعالى. فمدحت هذه الأمة بأنها تؤمن بالغيب، فيهم من العباد الكشع الذين عبدوا الله تبارك وتعالى كأفضل ما يعبد ما لم يوجد في أمة من الأمم، وهذا خشية الله بالغيب، وهذا الذي ميز هذه الأمة عن الأمم السابقة. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر هذه الصفة. والغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق ففي آخر سورة لقمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس غيب مطلق لا يعلمه إلا الله. الغيب النسبي في قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ومعروف أن كلمة إلا من أدوات الاستثناء، فاستثنى الله تبارك وتعالى من ارتضى من الرسول، سواء كان من الملائكة أو من الناس. فإنه يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصد أي من يرصده، أي حفظه، أي أنه إذا أنزل الغيب على رسوله يرسل ملكا يحفظ الوحي، فلا تأخذه الشياطين، سواء كان الذي ارتضى ملكا أو كان نبيا بشرا. هذا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لا خلاف بين أحد من العلماء في أن هذا من الغيب المطلق. معنى مطلق أي غير مقيد، بخلاف الآية الأخرى التي ذكرناها إلا من ارتضى من رسول. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى إذا ارتضى رسولا أوحى إليه بعض علم الغيب، فلم يعد غيبا مطلقا بل صار غيبا نسبيا، أي يعلمه بعض الناس ويخفى عن الآخرين. الغيب المطلق كان بعض الناس إذا ذكره أمام النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى أي رسول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحح له ذلك، كما في بعض الأحاديث أن رجلا كان يأتي جارية له. أنتم تعلمون أن الجواري ومنك اليمين للرجل فيهن الحق ما له في المرأة الحرة، هي زوجته لكن لا تعامل معاملة الحرة، يعني يمكن أن يكون عنده 1000 جارية لكن لا يتزوج أكثر من 4 حرائر فقط. وكانت العرب يبغون نجابة الولد، فكانوا يحرصون على أن يكون الولد من الحرة وليس من الأمة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني آتي أمة لي ولا أحب منها الولد، يعني لا يريد أن ينجب منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة كائنة إلا خلقها الله تبارك وتعالى. فرجع الرجل إلى المرأة فأخبرته أنها حامل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أكنت تعلم؟ قال: لا يعلم إلا الله، لا يعلم إلا الله، لأن هذا من الغيب المطلق، ويعلم ما في الأرحام. وذهب مرة يحضر أحد الأعراس فسمع النساء ينشدن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لهن: لا يعلم ما في غد إلا الله، لأنه لا يجوز لأحد أن يدعي الغيب المطلق، لا يجوز. فلذلك العراف الكاهن لماذا هو كاذب؟ لماذا يفكره العلماء؟ لأنه اعتدى على صفة من صفات الله تبارك وتعالى فأخذها. ألم تسمع إلى الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. أي أن من ينازع الله تبارك وتعالى في أحد صفاته فإنه يكفر بالله يلقيه في النار. ألم تروا إلى الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك؟ فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. لماذا؟ إن ما يعلم أحد قط هل هو مغفور له أم لا، فضلا عن أن يحكم على غيره. فمعنى أن يدعي أحد من الناس أنه يعلم الغيب هذا افتياز على الله تبارك وتعالى وانتزاع لصفة من صفاته المطلقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي مسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي بعض طرق الحديث: فإن لم يصدقه لم تقبل له 43 يوما. إذا كان الذي يجيء للعراف لا تقبل له 43 يوما فكيف بالعراف؟ جرمه أنه اعتدى، أنه ادعى الغيب. لكن هناك بعض النفس قالته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قالت: يا رسول الله، إن الكهان ليحدثوننا بشيء يكون حدثا، إن الكهان ليحدثوننا بشيء يكون حقا. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يلتقطها الجني. ثم يلقيه على طاعه الكهنة فيخلقونها بمئة كذبة، شياطين تسترق خلق السماء. والشهاب الساق الذي أنت تراه في السماء يجري بسرعة، هذا تنفخهم والسمع. فإذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء ونزل هذا الأمر إلى الملك الموكل بفعله لم يعد غيبا مطلقا. إذن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، فإذا أعطاه إلى ملك لم يعد غيبا مطلقا بل صار غيبا نسبيا، أي أنه غائب عن بعض الناس يعلمه الآخرون، لم يعد غيبا مطلقا بعدما علمه الملك، بل صار غيبا نسبيا له الأرض. كمثلا إذا قضى الله تبارك وتعالى موت إنسان فإن الملائكة الموكلين بقبض الروح يعلمون أن هذا قبض روحه في الساعة الفلانية، لم يعد غيبا مطلقا، لكنه غيب عن الميت وعن أهل الأرض، ما يعلم أنه يموت، بل صار غيبا نسبيا بعدما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى الملك. فهؤلاء الشياطين إنما يأخذون الغيب النسبي يفترقون على السماء، حتى إذا سمعوا أن الله تبارك وتعالى قضى بشيء فنفقوه فيقبضه الجني الأعلى إلى أسفل وأسفل إلى أسفل حتى يأخذه آخر جني يحمله. كما ورد في الحديث أن الجان الشياطين يلقوا بعضهم بعضا فيصلون إلى قبر السماء، أعلى واحد يسمع، فإذا سمع شيئا فنفقه إلى من هو أسفل، لمن شهاب الساكت يطرق الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، المهم يأخذون الكلمة من الحق فيلقونها على طول كهنة فيخلقونها بمئة كذبة، على حس هذه الكلمة يكذب مئة كذبة. فإذا قال لواحد مثلا: لا تخرج غدا لأنك لو خرجت غدا أحصلت كذا، تدامك السيارة أو ينزل على رأسك حجر تسلى يقبض عليه يعتدى عليه في الثلاثة أخرى، فالرجل يقول هذا مخلف فيخرج، فإذا بما قاله يقبض عليه يعتدى عليه في الثلاثة أخرى، فالرجل يقول هذا مخلف فيخرج، فإذا بما قاله يحدث، فما هي النتيجة؟ كل الذين سمعوا هذا الرجل يحذره فإنهم بعد ذلك لا يتجاوزون تحذيره. إذا قال للواحد منهم لا تخرج لا يخرج، لأنه نهى فلانا عن الخروج فخرج فحدث له ما نهاه عنه. إذا على حس هذه الكلمة التي هي من الحق وقصدها الجني يكذبون من الكذب. كم قال العرافون الكذبة، وبكل أرض الجرائد لا تنقل هذا الغفاء، هذا الكفر البواح ينقلونه في مطلع كل عام. ماذا يقول العراف المنجم التي قمنا مثل هذا العام؟ قمنا مثل العام 5 سنوات، ويحدث يحدث مش عارف ايه وايه نحن ينفق، وما زال هذا الكفر ينفق في الجرائد يوميا اللي هو حظك اليوم، وهذا كفر بالله العظيم. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن النظر في النجوم، وعنوان الباب انت النجوم او حظك اليوم، ونبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن النظر في النجوم. فمن قرأ هذا الباب لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن هذا هو قول العرافين. وما هو الفرق أن تذهب إلى العراف فيقول لك، أو أن تقرأ وقعة كتبها عراف؟ هل ترون فرقا بين امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وبين امرهم لك وبين امره لك؟ ما هو الفرق؟ ليس هناك فرق. هل هناك فرق بين ان يامرك الملك وبين ان يرسل لك امرا؟ ليس هناك فرق، حتى لا يجلد بعض الظاهريه على لفظ الحديث ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذهب الى عراف وانا لم اذهب. فيقال لا، ان الامر ابعد من ذلك، نحن لا نجلد على ظاهر الله، فان العبد قد لا يذهب الى العراق ويكثر في مكانه. فهذا كله مما نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنه. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث الجليل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. رواه البخاري ومسلم. حسن عليهم بالكفر والإيمان لمجرد هذه الكلمة: من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا اللي هم دولة الرياح الشرقية الشمالية الغربية تأتي فتدفع السحب تحط في المكان الفلاني، لا يذكرون الله تبارك وتعالى في ذلك. هذا هو النوع. من قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. ونحن نعلم ان انزال الغيب من الغيب المطلق كما في الايه وفي حديث ابن عمر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يعلم احد اين ينزل المطر الا الله. اين ينزل المطر الا الله، ولا متى ياتي هذا المطر، لان الله تبارك وتعالى يرسل المطر، هو يرسل رياح الغربيه الشرقيه تنزل في المكان الفلاني فتتجاوز هذا المكان وتنزل حيث شاء الله تبارك وتعالى. ارايتم الى سنوات الجفاف التي حدثت بعد 10 سنين جفاف، حتى ان بعض الناس هنا لما في افريقيا ماتوا من العطش تركوا الخط العريض في الجرائد وحيرة ناصر انقذتنا من الجزائر من الموت عطشا. ما ذكر الله تبارك وتعالى: قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. بهذا الخط حفظت شكل الماء، ان تفرد هذا الماء ونزل في باطن الارض من الذي ياتيكم بهذا الماء المعين؟ ما يعلم اين ينزل المطر الا الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما تركنا انعاما واناسيا كثيرة ولقد فرقناه بينهم فرقناه يعني المطر. الهاء الضمير يعود الى اقرب متعلق وهو الماء، وليس المقصود بصرفناه القرآن، إنما المقصود المطر. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما ذكر هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عام بأكثر مطرا من عام، بل مكيال المطر ثابت في كل سنة. فإذا غضب الله تبارك وتعالى على الناس طرق المطر في البحار والصحراء لم ينزله عليهم، الناس يموتون من العطش والمطر ينزل في البحار ينزل في الصحراء، لكن كمية المطر واحدة ما تختلف. لكن إذا غضب عليهم طرقه، ولقد فرقناه بينهم نزلة جفاف ومرة يموتون بالماء. الناس هذا العام صلوا صلاة أن الله يرفع الماء، وسمعنا بعض الخطباء وبعض الناس يكتبون في الجرائد والصحف أن المسلمين يصلون لله تبارك وتعالى أن يرفع الماء لأحسن تنموه، فهل نسمع وهل الذي نزل هذا مطر يستاهل أن أنت تصلي صلاة حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنك المطر؟ إنما يصلي الإنسان لرفع المطر إذا كان المطر كأفواه الكرم، إذا كان المطر كما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله أكلت الزرع والزرع ونفقت المجيء، قالوا: الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، وتنفس الجوع، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ورفع الزرع الكبار إلى السماء، لأنه لا يشرع للخطيب على المنبر أن يرفع كلتا يديه فيدعو، هذا لا يجوز. والصحابي عمارة بن عويدة رضي الله عنه كما قد مسلم رأى بعض الملوك بني أمية يدعو فيرفع يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يشير بأسبوع السبابة إلى السماء. قال أنس: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا والمطر يتحجر من على الأحياء، وخرجنا إلى بيوتنا نفوض في الماء. نفوض في الماء يعني صار النفر إلى بيوتك، وظلت السماء كنت بإذن الله تبارك وتعالى سبتا. قال أنس: لم نرى الشمس جمعة، وهي كنت حتى جاء الأعراب في الجمعة التي تليها وقال: يا رسول الله هلك الزرع والزرع ونفخت المجيئ، قال: الله أن يحدث عنا الله. هذا هو المطر الذي يقبل، الذي ندعو الله أن يحدثه إذا نزل كأفواه الكرم. يعني ما نزل صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا المطر يتحدث من على لحيته، هذا هو المطر الذي ندعو الله أن يحدث. لكن هذا المطر الذي رأيناه هذا مطر يثير بالنسبة الذي تدعو الله تبارك وتعالى أن يحدثه عنه. فأين ينزل المطر ومتى ينزل؟ هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا من الغيب المطلق. فنحن نؤمن به مهما قيل. إن الأدوات العلمية الآن والاكتشافات تستطيع أن تقرر نسبة المطر التي تنزل أين ينزل. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى إذا هدى العباد إلى شيء فإن هذا لا يدخل في قرص الغيب، كما الآن هم مثلا يعرفون أن الجنين ذكر أم أنثى، فهو ليس من الغيب، لأن الآلة التي هدى الله العباد لها حتى اكتشفوا واستطاعوا أن يميزوا أهو ذكر أم أنثى هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فهذا لا تخرج في الغيب المطلق. إنما الغيب المطلق أن تعلم أهذه المرأة تحمل بهذه الأنثى أم لا، هذا هو الغيب المطلق، هذا هو الغيب المطلق. هل المرأة تحمل مع امتثال النوالة؟ يعني ليس عند المرأة عيب وليس عند الرجل عيب. هل يستطيع رجل أن يقول أنت لابد أن تحمل لامتثال النوالة؟ لا. بعض الأطباء الجهلة الذي كشف على بعض الرجال وكشف على مراته وقال: ما عندك عيب ولا عندها عيب، إذا ما كلفتش أنا هعتقد الطب. هذا اقتياد على الله تبارك وتعالى، لأن هذا من الغيب المطلق. أتحمل مع انتفاء الموانع أم لا؟ لا يعرفه أحد. إنما بعد أن يقضي الجنين فتعرف الوظيفة المنفرد ليس من الغيب، لأنه تخلق بالفعل، فما هو إلا جدار البطن وتعلم أهو ذكر أم أنثى، فأين الغيب هنا؟ إنما هذا داخل في الغيب النسبي، هو غيب عن الأم نفسها التي تحمل الجنين، غيب عن والد الولد لا يعرف هو ذكر أم أنثى، لكن يعرفه مثل هذا الطبيب بدلالة ودلالة، فصار غيب نسبيا، أي بالنسبة لبعض الناس غيب غيب، وبالنسبة للآخرين لا يعد من الغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. جد الى المسلمين الان بعض صفات هؤلاء اليهود من انكار الغيب، وصار هذا متفشيا لدرجة وجود بعض الكتب المنشورة التي تنفي أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت لا يرتاد أحد من المسلمين فيها، لأنها بلغت حد التواتر أحيانا كمعراجه عليه الصلاة والسلام لإسراء صادق بنص الكتاب، لكن بقي المعراج. وهذا عند المسلمين أمر مقصور به، فإذا خرج رجل وألف كتابا وقال إن المعراج هذا خرافة فماذا يفعل به؟ يقول لم يعرض النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم توثق واعتزل وأنكر بعض أشياء حدثت في المعراج، أنكر بعض أشياء حدثت في المعراج اعتمادا على إيه؟ اعتماد على بعض مقالات أتت في كتب التفسير. لو أنه أنكر لأثبت المقالة أولا ثم بنى عليها، تلقه المقالة لم تثبت. فمثلا يقول في حكاية فرض الصلاة الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تردد أكثر من مرة بين موسى عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى، لما سأله ماذا فرض الله عليه قال فرض 50 صلاة، قال فربك التخفيف فإن أمتك لا تستطيع، إنني عالجت بني إسرائيل قبلك. يعني يريد أن يقول له أنه أفضل بالناس أنه عالج بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم العجائب، فقال الرب في التحقيق ان امتك لا تستطيع. صلى الله على موسى 5 صلوات ولا يصلونها، فما بالك بـ50؟ 5 صلوات ولعل ثلث الامه لا يصلي الان بـ5 صلوات. فالرب في التحقيق توجه النبي عليه الصلاه والسلام، توجه الرب التحقيق فيضع عنه عشرا حتى وصل الى 5 صلوات، فقال موسى عليه السلام قال ربك التكفير فان امتك لا تستطيع، فقال الله تبارك وتعالى ان امضيت فريضتي وقصدت عن عبادي. فيقول انظر الى حجته، يقول اولا هذا لا يمكن ان نصدقه من وجهين. الوجه الاول ان هذا فيه ان موسى عليه السلام صار المعلم والناطق بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان موسى اعلى من الرسول عليه الصلاه والسلام وافضل، لانه هو الذي يصر عليه والذي ينصحه. فهذه الروايه نحن نشم منها اصابع اليهود، نشم منها اصابع اليهود اللي هم عايزين يجعلوا موسى عليه السلام افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اثار عليه وقال انا ابتليت الناس قبلك، يعني انا ابتليتي اكثر من خبرتي وانا اعلم بالناس. فهذا يدل على ان في اصابع خفيه لليهود دخلت على صحيح البخاري وحرمت هذه الروايه. طيب استندت على ايه؟ استند على روايه وهي لم تثبت عن قتاده رحمه الله في قصه رمي الالوان موسى عليه السلام. وألقى الألوان فقال قتادة أو عن قتادة أنه قال إن موسى عليه السلام لما رأى فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم غار واضطرب فألقى الألوان. من الذي قال هذا؟ قتادة. من هو قتادة؟ تابعي صغير. قتادة تابعي صغير. ونحن نعلم ان انباء الرسل وانباء من سبق لا يكون الا عن طريق الرسل. ونحن ما لنا نافذة يدل منها على الغيب الا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. عن طريق اقواله. او عن طريق الوحي قرآنا كان او سنة. نحن ما نعلم الغيب الا عن طريق القران والسنه بتعليم الله ورسوله لنا. فهل قتادة روى هذا الحديث بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. ثانيا هل صح ذلك عن قتادة؟ ابدا. ثالثا لو صح عن قتادة لم نقبله منه، لاننا نقول لقتادة من اين لك هذا؟ وكيف عرفت اخبار موسى ومن الذي انباه؟ فنحن ما نقبل شيئا من الغيب الا بسند صحيح عن المعصوم عليه الصلاه والسلام. واستدل بدليل اخر، ولكن هذا الدليل صحيح لكنه لا حجه له فيه، وهو بقصه المعراج هذه، ان موسى عليه السلام لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم بكر فقيل له اين فيه؟ قال هذا الفتى يكون اكثر تبيعا مني، يعني امته هي اكثر الامم، اكثر من امه موسى عليه السلام. والمقصود هنا بالتبيع اما ان يكون مجرد الاتباع حتى المنتسبين، واما ان يكون خصوص المؤمنين. ولعل هذا القول الاخير يدل عليه قوله عليه الصلاه والسلام ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي وليس معه واحد، وياتي النبي ومعه الرهب، وانا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه. الحديث الاخر انه قال صلى الله عليه وسلم رفعت لي اسوده فظننتها امتي، فقيل انظر على الجانب الاخر فاذا اسودة اعظم منها، فقيل هذه امتي. فيقال ان هذا يدل على ان موسى عليه السلام كان عنده غيره، وعسى لله ان يكون موسى عليه السلام كذلك. هل في هذا الدليل؟ هل في هذا دليل له؟ هل ترون في بكاء موسى عليه السلام اي اثارة من فهم او علم او معنى لما ذكروه في كلام قتادة انه عليه السلام القى الالواح لانه راى ان النبي صلى الله عليه وسلم لافضل منه؟ كيف ينكر هذا؟ اتانا هناك فعلم ان هذه المراجعه لم تحدث. والشيء العجيب انه يصدق بعض الخبر ويصدق بعضا وهو بسند واحد، فإما أن تكذبه كله وإما أن تقبله كله، لكن سند واحد ورجل واحد يقول فتقول قولك هذا حق وقولك هذا كذب، وهو ذات مصدر، فينشر هذا بدعوى حرية الرأي من نفس رقابة. ليس هناك أحد يقول افرض على يد هذا العابد. الوجه الثاني يقول مسألة التردد على الله تبارك وتعالى أن المسألة لا تصدق، لأن الله هو الملك ومثلت الكرسي هذه لو كانت عند ملك من ملوك الدنيا لما حدثت، فقلت بملك الملوك أرأيتم إلى هذا الفهم. وهم النبي صلى الله عليه وسلم تردد بينه وبين موسى إلا بإذنه؟ لو أن ملكا لله المثل الأعلى أذن لرجل أن يتردد بيئة وذهابا عليه مع أنه لم يأذن لكل أحد أن يتردد عليه، أفي هذه غرابة؟ هل تردد النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن أم بإذن؟ فينكر هذا الغيب لأنه لا يؤمن بالغيب، عنده شبه مما كان عند اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة من ذلك، فلعلنا نبسط إن شاء الله تبارك وتعالى أخبار أولئك في الجلسات الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بغيبه المصدقين برسله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.